الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال نسخ السنة بالسنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أحسنتم، بارك الله فيكم. وما المسالك التي يسلكها المجتهد للتأليف بين الأدلة المتعارضة في الظاهر؟ أولا الجمع بين الأدلة. أحسنت، نعم. ثم نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنتم، الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى الكلام على الإجماع. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. الإجماع ثالث الأدلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة، وقد دل على حجيته قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة. وكذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهومه: إن لم تتنازعوا فالحق فيما قلتم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق. إذن قول الأكثر ليس إجماعا. لو قال الأكثر قولا وخالفهم اثنان أو ثلاثة، فقول الأكثر ليس إجماعا، لأنه لا بد من اتفاق الجميع. لفظ المؤمنين في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، والأمة في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، من ألفاظ العموم. المؤمن معرف بأل التي بالاستغراق، أمتي مضاف إلى معرفة فيعم، فلا ينعقد الإجماع بقول الأكثر، لا بد من اتفاق الجميع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر، فلا عبرة بالعوام في مسائل الإجماع. علماء العصر، أي عصر، أي علماء الزمان، أي زمان كان، فلا يختص بعصر الصحابة والتابعين، لأن الأدلة على حجية الإجماع مطلقة، لم تخص عصرا دون عصر. على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا عبرة بقول غير الفقهاء. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، فلا يكون الإجماع إلا في المسائل الشرعية. وبعض العلماء لا يخصه بالمسائل الشرعية كما قال في المراقي: وأطلقا في العصر والمتفق عليه. أطلق في المتفق عليه، يعني سواء كان المتفق عليه شرعية كحل البيع، أو لغوية ككون الفاء التعقيب، أو عقلية كحدوث العالم. ووجه ما ذكره صاحب الورقات، وجه التخصيص بالحادثة الشرعية، أن البحث هنا هو في الإجماع من حيث كونه دليلا شرعيا، ومحل نظر الفقهاء هو الحوادث الشرعية، لا يبحثون في اللغويات ولا في العقليات، يبحثون في الشرعيات. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، فليس إجماع الأمم المتقدمة حجة علينا يجب اتباعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني، أي إذا أجمع أهل عصر على حكم فليس لمن بعدهم أن يخالف. إذا أجمع الصحابة على حكم فليس للتابعين ولا لمن بعد التابعين أن يخالف، وفي أي عصر كان كما سبق. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، هذا مذهب الجمهور. معنى انقراض العصر أن يموت أهل الإجماع ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، هذا غير مشترط على الصحيح كما قال المؤلف. وذلك لأن أدلة حجية الإجماع مطلقة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ويتفرع على هذا أمران اثنان. الأول يعني أنت إذا قلت لا يشترط انقراض العصر يتفرع على هذا أمران. الأول أنه إذا انعقد الإجماع فلا يقبل رجوع أحد من المجمعين. إذا انعقد الإجماع فلا يقبل رجوع أحد من المجمعين. والفرع الآخر أن الناشئ بعد إجماعهم لا ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد. الناشئ بعد إجماعهم لا ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد لأنه لا يعتبر رأيه معهم. هذا شخص لم يكن من أهل الاجتهاد وقت الإجماع ثم بعد إجماعهم في حياتهم صار من أهل الاجتهاد، هل يحق له أن يخالف؟ الجواب لا، لا يحق له أن يخالف. هذا على أنه لا يشترط انقراض العصر، وهو الذي ذكره المؤلف وهو مذهب الجمهور. وإذا قيل انقراض العصر شرط فإنك تثبت عكس هذين الفرعين، وقد ذكر هذا، قال رحمه الله: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، هذا فرع، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، هذا الفرع الثاني. إذن الخلاصة أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط أن يموت أهل الإجماع ليبدأ الاحتجاج بإجماعهم، بمجرد أن يجمعوا يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، ولا يقبل رجوع أحد منهم، وليس لأحد أن يخالف. قال: والإجماع يصح بقولهم، هذا الإجماع القولي، وبفعلهم، هذا الإجماع الفعلي، بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه إذا أطبقوا على فعل شيء، فهذا يدل على جوازه، لأنه إذا قلت ليس فعلهم بحجة معناه أنهم كانوا مجمعين على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فالإجماع يكون قوليا ويكون فعليا. قال: وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا الإجماع السكوتي انتشر ولم ينكروه ولم يخطئوه، قال بعضهم قولا وفعل بعضهم، مدلول هذا الفعل، مدلول هذا القول، وانتشر ذلك في الباقين ولم ينكره أحد ولم يخطئه أحد، هذا يسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة عند أكثر العلماء. وإن كان لا يقوى قوة الإجماع الصريح الذي هو الذي صرح جميع المجتهدين فيه بالحكم، لكنه حجة، الإجماع السكوتي حجة. ثم قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح كما قال في النخبة، ولا بد من تحرير محل النزاع. قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر من أحد إنكاره فهذا غير داخل هنا، أين يدخل؟ أحسنت، هذا إجماع سكوتي. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذا إجماع سكوتي. ومثلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة على وقفه، لأنه روي مرفوعا على وقفه، فهو قول صحابي انتشر ولم يظهر من أحد إنكاره. ثم قول الصحابي إذا ظهر له مخالف من الصحابة فليس بحجة. ثم قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للرأي فيه، له حكم الرفع. إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثله لو قال الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، هذا له حكم الرفع. إذن قول الصحابي في غير هذه الحالات هو محل الخلاف. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على قول الشافعي في مذهبه الجديد، وفي القول القديم حجة، والقول بحجيته هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور حجية قول الصحابي، لأن الله تعالى أثنى عليهم ومدحهم وعدلهم، هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا التنزيل ولهم من الإخلاص والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة الشرع ومقاصده من غيرهم، فهم حملة الشريعة. فهذه الفضائل تجعل قولهم مقدما على قول غيرهم، ولا يبعد أن يكون ما قالوه قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهموه من آية، فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وقولهم أولى بالأخذ من قول غيرهم. وإذا قيل قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، ليس هذا خاصا بالقول، بل يدخل في ذلك الفعل أيضا. المقصود ما أثر عن الصحابي، كان قولا أو فعلا. من أمثلة قول الصحابي الذي يدخل في محل النزاع هذا، قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ومن أمثلة فعل الصحابي ما في البخاري قال رحمه الله: وأما ابن عباس وهو متيمم. إذن قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر من أحد إنكاره هذا غير داخل، لأنه إجماع سكوتي. وقول الصحابي إذا ظهر مخالف له من الصحابة فهذا غير داخل، لا يكون حجة. وقول الصحابي فيما لا مجال الرأي فيه له حكم الرفع، فهو غير داخل أيضا. وقول الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا من السنة كذا، أيضا غير داخل، لأنه له حكم الرفع. فقول الصحابي في غير هذه الحالات هو محل الخلاف، والجمهور على أنه حجة. ثم قال رحمه الله: أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ويقابله الإنشاء. يقابل الخبر الإنشاء، الخبر ما يدخله الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يدخله الصدق والكذب. قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. والخبر قال رحمه الله: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة، لأن هذا قال في المتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة. أن يروي جماعة هذا تعريف للتواتر، المتواتر مرويهم. يعني إذا أردت أن تعرف المتواتر تقول ما يرويه، ثم تكمل التعريف الذي قاله. فالمتواتر ما يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. وتستفيد من هذا التعريف شروط التواتر، وهي أربعة. الشرط الأول أن يرويه عدد من غير تعيين بعدد. الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب. الشرط الثالث أن تستوي جميع طبقات السند بهذين الشرطين، عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، مشاهدة أو سماع، رأيت كذا أو سمعت كذا، فلا يكون مستند خبرهم والاجتهاد. هذا هو المتواتر. والآحاد ما لم يتواتر، ما لم يتواتر فهو الآحاد. قال: في المتواتر ما يوجب العلم. وقد سبق في أول المتن أن التواتر يفيد العلم الضروري، لما قسم العلم إلى ضروري ومكتسب ذكر أن التواتر يفيد العلم الضروري. والعلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، بحيث تجد نفسك مضطرا إلى التصديق به. فالمتواتر يوجب العلم ويوجب العمل أيضا. ويمثل به قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ